إلى حيث انتهينا. يعني كنا نتحدث عن الحديث الضعيف والاحتجاج به رواية أو تبليغ الحديث أو رواية الحديث الضعيف، ثم الاحتجاج به أو الاعتماد عليه، وكما قلنا إنهم يقولون إن الإمام أحمد أشار إلى الاحتجاج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. نعم، يعني من حيث الرواية ما عندنا مشكلة، لا بس أن يروى الحديث الضعيف. نعم. فقد جرى على هذا عمل السلف. نعم. رحمه الله رواه الحديث الضعيفة، ولما نظر في كتب السنة وجد أنها تشمل الصحيح والضعيف. نعم. وكانوا يتنزهون ويمزهون كتبهم على الأحاديث الموضوعة إلا ما يخرج بالخطأ أو ما كانت كتبا ألفت للحديث الموضوع. نعم. في الأصل. فأما الحديث الضعيف فيرونه إلا من قصر في كتابك البخاري ومسلم ما ذكرنا في حلقات سابقة تعمد إخراج الصحيح فقط. نعم. لكن مثلا مسند أحمد لم يتعمد إخراج الصحيح فقط. نعم. ابن ماجه لم يتعمد إخراج الصحيح فقط. الدارقطني لم يتعمد إخراج الصحيح، بل إن الدارقطني رحمه الله تعالى ذكر كثير من أهل العلم أنه من مضام الحديث الضعيف لأنه قصد. نعم. جمع طرق الأحاديث الضعيفة حتى يبين ضعفها. نعم. لكن يبقى قضية التبيين، كيف يكون التبيين؟ نعم. هناك من أهل العلم يرى، خاصة في السابق كانوا يرون أن التبيين هو مجرد ذكر السند. نعم. لأنهم في ذلك الزمان كانوا يهتمون بالأساليب وكانوا يعرفونها حتى عامة الناس. نعم. يعني يكفيهم النظر في الإسناد فيعرفون أن هذا كذاب أو هذا متهم أو هذا كذا، أو يسألون أهل العلم. نعم. فيرون أنه من أسند فقد يعني سلم العهدة. نعم. إلى غيره. نعم. يعني سلم جانبه. نعم. فكانوا يكتفون بها وبعضهم ينبه، لكن في زماننا هذا أمر يختلف. نعم. فلا بد من تبيينه للناس حتى لا يعتقد الناس ما لم يثبت عن النبي عليه الصلاة أنه ثابت له صلوات ربي وسلامه عليه. خاصة أن الضعف أنواع، وهناك ضعف شديد. نعم. وهناك هو الموضوع والمكذوب. لذلك لا بد الإنسان يكون حذرا من هذا. فمن حيث الرواية، نقول تجوز رواية الحديث الضعيف لكن بشروط كما قال أهل العلم. أولا أن لا يكون ضعفه شديدا. نعم. فضلا عن أن يكون مكذوبا أو موضوعا. نعم. أن لا يكون ضعفه شديدا. الأمر أن ينبه إلى ضعفه. نعم. أن يبين الضعف. طبعا قلنا في الزمن السابق كان يكتفون بذلك. نعم. الآن لا يكفي لأن الناس لا يعرفون الإسناد. نعم. الآن فلا بد أن ينبه من أراد أن يذكره بهذا الحديث، يقول هذا حديث ضعيف. نعم. قبل أن يقوله. كذلك أن يكون هذا الحديث يندرج تحت أصل حتى لا يظن الناس أن هذا إيش تشريع جديد يؤخذ من هذا الحديث، وهذا لعله فيه جواب على قولك هل يحتج. نعم. به أو هل تؤصل عقيدة أو فقه أو مسألة. نعم. على حديث ضعيف. هذه شروط. بعضهم ذكر أن هذا الحديث ضعيف كله عاضد من حديث ضعيف آخر يعضده. فقضية أن الحديث الضعيف يطلق هكذا لا يطلق هكذا، لأن لابد من تقييد هذه المسألة. أما قضية الاحتجاج بالحديث الضعيف، نحن نؤمن إيمانا جازما أن الله جل وعلا قال في كتابه العزيز: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل ما بلغت رسالته، أنه قام بالبلاء وأدى الأمانة صلوات ربي وسلامه عليه وسلم. ثم نؤمن أن الله تبارك وتعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأن الذكر كل ما جاء من عند الله تبارك وتعالى فيشمل الكتاب والسنة. نعم. يشمل الوحيين جميعا. نعم. هذا على خلاف بين أهل العلم في التفسير. هذه الأول كان الأكثر على أن الذكر هو القرآن، لكن عندنا يقين أن الله تبارك وتعالى حذر أيضا السنة، هذا قول لبعض أهل العلم. نعم. الأمر الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الحسن: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله والجنة إلا وقد أمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نؤمن كذلك، وهي القاعدة الخامسة. نعم. أن هذا الدين لم يضع منه شيء، وأن الصحابة بمجملهم نقلوا الدين كله. نعم. صحيح لم يأتي صحابي واحد ونقل الدين كله، لكن هذا نقل جانبا وذاك نقل جانبا وتلك نقلت جانبا وتلك نقلت جانبا، لكن بمجموعهم نقلوا الدين كله. نعم. لم يضع شيء من الدين. نعم. فإذا كان الأمر كذلك فالله تبارك وتعالى لم يتعبدنا بما لم نطمئن إلى صحته. نعم. فلذلك الأقرب العلم عند الله تبارك وتعالى أنه كاحتجاج لا نحتج إلا بما ترده. نعم. على النبي صلى الله عليه وسلم. والله الحمد لله ما صح فيه غنية. نعم. ولذلك لو ترى ما قال الحديث في كله أصل صحيح. طيب إن لا تمل على الأصل. لماذا ننظر الحديث؟ لا تمل على الأصل. نعم. لماذا ننظر إلى الضعيف؟ أما روايته يخشى أحيانا لأن الضعيف أحيانا يكون سيء الحظ. برقم لا يكون ضعفه شديدا. نعم. المشكلة عندنا إيش؟ المشكلة عندنا حتى الحديث المكذوب أحيانا يكون الكذاب. أو ما أدري يجوز أن نقول عنه كذابا أو لا ما أدري والله. نعم. لأن الحديث مكذوب فهو كذاب. لا ليس بالضرورة. لأن أحيانا يكذب الصالحون لكن لا يقصدون الكذب. نعم. يعني أحيانا تأتي الأحاديث المكذوبة عن طريق بعض الصالحين لسوء حفظهم. نعم. بسوء حفظه أو لاختلاطه. اختلاط يعني كبرة. نعم. وصار يعني يخرب. نعم. زين فاختلط عليه الحديث أو بعض أهل العلم كانت قد احترقت مكتبته. أو في فترة معينة صار له حادث أو في غزات أصيب أو ما شابه ذلك من الأمور. نعم. طيب فيسوء حفظه. نعم. فيقولون فلان يأخذ حديثه قبل سنة كذا. نعم. وبعد سنة كذا لا يأخذ حديثه. هؤلاء قد يأتي منهم الحديث المكذوب. نعم. ولكنهم لا يقصدون الكذب. نعم. هم أتقياء صالحون. نعم. لكن لسوء حفظهم أو لغفلتهم أو لاختلاطهم أو أو أو أو أسباب كثيرة جدا. طيب يروون هذا الحديث مكذوب. نعم. إذا قلنا نأخذ الحديث الضعيف ونرويه النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون مكذوبا مصيبة. نعم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. نحن نقول الاحتياط. نعم. ألا نروي إلا الحديث الصحيح. أما لا نحتج إلا بحديث صحيح. نعم. أما من حيث الرواية فلا بأس كما قلنا في رواية بني إسرائيل. نعم. لا بأس. مسألة احتجاج الإمام أحمد هذه يعني مما يطلقه البعض ويستند عليها هو صحيح ورد عن الإمام أحمد. نعم. أنه قال هذا الكلام. لكن حتى في فهم هذه القضية أو فهم كلام الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى اختلفوا. يعني بعض أهل العلم يرى أن كلام الإمام أحمد لا يقصد الضعيفة الذي لم يجمع شروط الصحة. نعم. وإنما قصد شروط القبول. طيب. نعم. شروط القبول. نعم. لأن الحديث المقبول أربعة أنواع. نعم. الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره. طيب. الإمام أحمد يريد هذه الأربعة. نعم. طيب. الصحيح لذاته والصحيح لغيره ما عندنا فيه مشكلة. نعم. عندنا الحسن لذاته والحسن لغيره. هذان يقول يعني كما جاء الشيخ ابن تيمية يسميهما الإمام أحمد الضعيف. نعم. طيب. نعم. فأراد الإمام أحمد بقوله الضعيف هذين القسمين. نعم. كل ما هو سوى الصحيح. كل ما هو الذي هو وسط وليس بضعيف بما نقصده نحن. أحسنتم. الحسن. أحسنتم. نعم. الوسط بين الصحيح والضعيف. نعم. ولا يريد الضعيف يعني في مصطلح المتأخرين. نعم. هذا قول. القول الثاني لا يريد الضعيف. طيب. ولكن الذي ليس ضعفه شديدا وإذا لم يعارض. نعم. بكتاب أو سنة أو قول صاحب. ولذلك جاء في قول الإمام أحمد الحديث الضعيف أحب إلينا من قول الرجال. نعم. يعني في النهاية لماذا؟ لأن الحديث الضعيف في النهاية الذي ليس ضعفه شديدا يعرضه إنسان سيء الحفظ. نعم. أو مختلط. يعني هذا الإنسان نضع احتمال. احتمال أخطأ واحتمال أصاب. نعم. احتمال حفظ واحتمال لم يحفظ. إذا لماذا يردون حديثه أو يتوقفون في قبول حديثه احتياطا؟ نعم. فلما تصير القضية مجرد احتياط لقبول حديثه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما عندنا بديل. نعم. ما هي بديل؟ يعني إذا لم نأخذ الحديث الذي فيه رجل ضعيف وهو ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. سنأخذ قول رجل من التابعين أو سبع التابعين أو كذا فيقول هذا ما هذا عندي هذا أقوى. نعم. فيأخذ به في هذه الحالة. نعم. لا أنه يحتج به مطلقا. إيه. نعم.